الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا من شاء

طلح منضود وظل ممدود فجعلناهن أبكارا الذي أنقذ صدق الله العلي العظيم.